إذا كان عندنا موعد مع الإخوة الآخرين إن شاء الله فلنا أن لا خلاص نحن أجبنا على بعض الأسئلة وسنبدأ الآن في الدرس المعتاد لكم ولهم ولعلنا نبدأ والإخوان يلحقون بنا دام أن الآن اقتربنا تقريبا باقي دقيقة أو دقيقتين عموما باقي دقيقة نعم فلعلنا نبدأ. طيب بالنسبة للإخوان اللي معنا في البرنامج ميكسلر عذرا لأننا الآن في بث مكان آخر لأحد المراكز أخبرتكم أمس. فبسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا درسنا المعتاد ممن كان معنا في شرح الأربعين النووية، هذا هو الدرس 39، ونحن في يوم الخميس الموافق 28 من شهر رمضان من عام 1441 للهجرة النبوية. وحتى يعرف الإخوة جميعا نحن في درس بدأناه قبل رمضان ولشرح الأربعين النووية، وهي تقريبا 42 حديث، تقريبا وصلنا إلى الآن تقريبا 32 أو 33 حديث. ومعنا اليوم حديث عظيم أحببنا أننا تشاركوننا فيه في مسجدكم وفي مركزكم العامر في بلدتكم في شمال إيطاليا. حقيقة الأخ والشيخ عبد رب النور اقترح علينا إقامة درس مع الإخوان، ونحن نرحب بذلك ترحيب كامل، وألقينا أكثر من درس في شمال إيطاليا وفي جنوبها. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والإعانة للجميع. طيب الدرس اليوم الذي معنا هو الحديث 35 من شرح الأربعين النووية، وهو حديث عظيم، حديث عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. وعادتنا في شرح هذه الأحاديث أن نأخذها على شكل مسائل، ونذكر بكثير مما هو يستحق من أمور علمية ومن أمور وعظية ومن أمور فيها رقائق وتذكير وبيان لكثير من المسائل في مثل هذا الحديث. وحقيقة مثل هذا الحديث حديث عظيم، فلذا أحببنا أن الإخوة في بلدتكم أو في مدينتكم في شمال إيطاليا يشاركوننا، فنحن نشكر الشيخ عبد رب النور ونشكر القائمين على المركز والإدارة أنهم يتفاعلون وأنهم حريصون حرص تام على إقامة هذه الدروس. ونسأل الله عز وجل أن يفرج عنا وعنكم وعن الجميع، يفرج عنا هذا الوباء وأن يجعل عاقبته إلى خير، وما يقضي الله عز وجل قضاء إلا خير. فهذا الحديث فيه مسائل، فيا ليت أن الجميع يستوعب معنى هذه المسائل ويتصورها ويدركها ويفهم كثير من المعاني فيها. أعيد الحديث لأن البعض يكون قد دخل معنا خلال اللحظات هذه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. المسألة الأولى نقول أن هذا الحديث أصل في حق المسلم على المسلم، أصل في الحقوق بين المسلمين، وأصل في أسباب الألفة بين المسلمين، وأصل في حرمة مال المسلم وعرضه ودمه، وكذلك فيما ينبغي أن يكون بين المسلمين من أنواع التعاملات. إذا حديث عظيم يبين لنا كثير من الحقوق ويعالجها معالجة تامة مما سنبين إن شاء الله. هذه هي المسألة الأولى في هذا الحديث. المسألة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا. المسألة الثانية لا تحاسدوا ولا تناجشوا، وهذا فيه فوائد، هذه الجملة فيها فوائد. الفائدة الأولى نقول لا تحاسدوا ولا تناجشوا، هذا نهي، اللفظ لفظة نهي، والنهي يفيد في أساسه التحريم. فكلما ورد في هذا الحديث مما يسبقه أداة النهي اللا فهذا يفيد التحريم، فتحريم التحاسد والتناجش والتباغض والتدابر وأشباه ذلك مما يزيل المحبة أو يزيل الألفة بين المسلمين، فإنه ممنوع منع تحريم، فإنه ممنوع منع تحريم. الحديث هنا أو النهي هنا نهي عام، ومما يفيد العموم أنها أتت دادات النهي على فعل المضارع وهذا يعم، فعبارة عن أي أو أن جميع أنواع الحسد وجميع أنواع التباغض وغيرها تعتبر داخلة في هذا التحريم. الفائدة الثانية من المسألة الثانية نقول أيها الكرام الحسد محرم، محرم، وقد تطابقت الملل وتوافقت النحل على ذم الحسد وقبحه، على ذم الحسد وقبحه، بل جاءت أحاديث كثيرة بل آيات تبين أن الحسد من أشد الأمراض فتكا على الإنسان، وأنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. طيب ما هو الحسد أيها الفضلاء؟ ما هو الحسد أيها الكرام؟ هناك معاني كثيرة لهذا المصطلح وهذا الأمر المعروف بيننا. الحسد بشكل عام مع أننا بعد قليل سنبين بعض المعاني فيه، لكن هو تمني زوال النعمة عن الغير. فإذا تمنى الإنسان زوال النعمة عن الآخرين فهذا هو الحسد المذموم. وهذا من أيضا من الحسد أن يعتقد الإنسان أن هذا الذي أنعم الله عز وجل عليه ليس بأهل لهذه النعمة ولا يستحق هذا الفضل من الله عز وجل. انظروا كيف لما فعلا نفكك الحسد، هذا هو معناه، تعتقد أن هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها على فلان أنه لا يستحقها. إذن الحسد في أساسه اعتراض من العبد على قضاء الله وقدره ونعمته. الحسد من إشكالاته ومن آثاره السيئة أنه ليس فقط تأثم فيه ارتكبت أمرا منهيا، لا، نعم هذا حاصل، لكن ليس هذا فقط، إنما تأثم بل يؤخذ من حسناتك. الحسد تأثم ويأكل من حسناتك كما يأكل أو تأكل النار الحطب. لماذا قالوا؟ قلنا قبل قليل الحسد ينطوي على ماذا؟ اعتقاد خبيث ونفسية فيها كثير من الأمراض. ثانيا أن فيه سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه قام في قلبك أن هذا ليس بأهل لفضل الله عز وجل ونعمته. إذن لماذا يأكل الحسنات؟ لأن فيه سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، كذلك فيه نفسية خبيثة واعتقاد خبيث في قلب الإنسان، فلذا كان له مثل هذه الآثار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يستعمله بعض العامة بعض الأحيان، إذا وجد أمر من الأمور قال حرام فلان يحصل له كذا، حرام أن يحصل على هذه النعمة، حرام أن يكون عنده هذا المال وأشباه ذلك، وكأن فيه اعتراض على قدر الله وعلى نعمته وعلى رزقه الذي يصرفه. فالواجب على المسلم دائما وأبدا أن يوطن نفسه على الفرح لأخيه المسلم وعلى محبة الخير لأخيه المسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن الحسد بضد هذه المحبة وبضد هذا الإيثار. فالحاسد لا يحب إلا نفسه، بل قد يتمنى زوال النعمة عن أخيه، أو يظن أن أخاه ليس بأهل لما أعطاه الله عز وجل. تخيلوا أيها الفضلاء، أيها الكرام، أيها الإخوة والأخوات، قصة عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، لما ورد أنه دخل مرة أو النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فدخل رجل، أو قبل أن يدخل رجل قال الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فلما قال ذلك قيل أن هذا الأمر تكرر أكثر من مرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فهو نفس الرجل، قيل أنه هو ثابت بن قيس بن شماس من الصحابة. فقال عبد الله بن عمرو والله لا آتي بخبره، أبا شوف ليش الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام ده. فيقول ذهبت عنده وقلت أنه حصل بيني وبين أبي مشكلة وسأبيت عندك، فبات عنده ليالي، يقول فما وجدت عنده شيء، لا زيادة صيام ولا صلاة ولا شيء. فلما انتهى 3 أيام قلت له يرحمك الله أنا والله لا عندي كذا ولا كذا، أنا حقيقة الذي حصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنك كذا، فما هو العمل الذي جعلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنك هذا الأمر، ما هو العمل؟ قال أما أنك سألتني والله ما بت ليلة إلا وقلبي سليم تجاه المسلمين كلهم، وليس في قلبي على أحد شيء. شوفوا صفاء القلب، هذه نعمة من الله عز وجل، ولا تجدها لأي شخص، لا تجدها لأي شخص. بعض الناس الإخوة الأفاضل رجاء أن ينتبهوا للميكروفون لأنه يشوش علينا، فنقول انت انظروا لسلامة قلب هذا، انظروا لسلامته، ما يبيت ليلة إلا وقد مسح اللي في قلبه تجاه المسلمين كلهم. فلذا نقول الحسد قبيح، لأنه اعتراض على الله ومعاندة له ومحاولة لنقض ما فعله سبحانه وتعالى. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ تحسد الله عز وجل فضل عليك بنعمة، أأنت أعلم أم الله؟ ألا قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله لأنك لم ترضى لي ما وهب؟ تعترض على الله؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ الله عز وجل قسم معيشتنا وقسم أمورنا وقسم أقدارنا، أنا فقير والثاني غني، أنا عالم والثالث جاهل، وهكذا، فالله أعلم بالحال. فلذا كان هذا اعتراض. وما أجمل هذا الذي قلنا، ألا قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله لأنك لم ترضى لي ما وهب؟ بل قال المتنبي وأظلم أهل الظلم من بات حاسدا لمن بات في نعمائه يتقلب، لمن بات في نعمائه يتقلب. إذن الحسد يفضي بصاحبه إلى اغتياب المحسود وشتمه، وقد يتلف ماله ويسعى في سفك دمه، وكلها مظالم لم يقتص منه في الآخرة ويذهب في عوضها حسنات، إلا لأن فعله شنيع وعبث وسوء ظن بالله سبحانه وتعالى. يكفي، وهذه مما يقولونها، يكفي الحاسد في الدنيا أنه معاقب بالغيظ الدائم، غيظ. الرجل يغلي يوميا، كلما رأى من شخص النعمة تعجج قلبه وتفكك فؤاده وبدأ يفكر. لماذا فلان أكثر مني مالا؟ لماذا فلان أكثر مني علما؟ لماذا فلان يحبه الناس أكثر مني؟ لما فيبدأ يحاول أن يصل إلى ما وصلوا بطرق غير مشروعة، ويتمنى زوال النعمة منهم. وفي الآخرة إحباط الحسنات وأكل الحسنات، بل داخل فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أمر المفلس. إذن الحاسد في الدنيا معاقب بالغيظ الدائم، وفي الآخرة محو الحسنات. الفائدة الثانية من هذه المسألة أو من المسألة الثانية أو الفائدة الثالثة، نقول الحسد ينقسم إلى أقسام، فركزوا معي فيها. الحسد ينقسم إلى أقسام: من يسعى في زوال نعمة المحسود بالبغي عليه بالقول والفعل، بالبغي عليه بالقول والفعل، ويسعى في نقل ذلك إلى نفسه. بعض الناس يسعى في زوال نعمة الطرف الآخر ويكذب عليه، يسعى بأن تزال هذه النعمة منه عبر الغيبة والبهتان وغيرها، ويحرص أن الأمر، فيأتي مثلا أذهب وأتكلم أن فلان لا يستحق كذا، فلان جاهل، فلان سمعت منه كذا، حتى يكرهه الناس ويحبونني. فهذا النوع وهذا القسم الأول. أيضا من الأقسام من يسعى في إزالته عن المحسود فقط ولا يتمنى أن تكون إليه النعمة أبد، بس أهم شيء فلان لا يحصل على هذه النعم، لا يحصل على هذه الفضائل، وهذا شر من الأول، وهذا حسد مذموم، حسد مذموم، لأن الأول يتمنى زوالها من فلان وأن تكون له، أما الثاني يسعى بإزالتها عن فلان ولا يريدها لنفسه ولا يتمناها، وهذا هو شر وأخبث. انظروا إلى ذنب إبليس، حيث حسد آدم لما رآه فاق على كل الملائكة بأن خلقه الله بيده وأسجد له الملائكة وعلمه الأسماء وأسكنه في جواره، فما زال يسعى لماذا؟ حتى هو يدخل الجنة ويخرج آدم من الجنة؟ لا، أهم شيء حسدا أن يخرج آدم من الجنة، فسعى في ذلك حتى أخرجه. انظروا كيف وصف الله اليهود بالحسد: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. اليهود يسعون في تلك الفترة لذلك، يخرجونكم من هذا، يعني تكونوا كفار، وليس هم بالضرورة أن يصيروا مسلم، لا، لكن حسد. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ فلذا عند الإمام أحمد وغيره: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو العشب. وورد عند الحاكم وغيره: سيصيب أمتي داء الأمم، قالوا: يا نبي الله، وما داء الأمم؟ قال: الأشر والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي ثم الهرج اللي هو القتل. فلذا يقول حجة الإسلام الغزالي رحمه الله فيما نقل عنه: كفى بالحسد ذما أنه يفسد الطاعات ويبعث على الخطيئات، وهو الداء العضال الذي ابتلي به كثير من العلماء فضلا عن العامة. حتى العلماء، شوف، حتى العلماء صار من بعضهم بينه حسد حتى أهلكهم. وحسبك أن الله أمر بالاستعاذة من شر الحاسد كما أمر بها من شر الشيطان، ويكفيك في قبحه أنه أول ذنب عصي الله به، لأن إبليس لم يحمله على ترك السجود إلا الحسد، كما أن قابيل لم يحمله على قتل هابيل إلا الحسد. انتهى كلامه. أيضا هناك أنواع أخرى وأقسام أخرى، وهذه الفائدة الرابعة. هناك أقسام أخرى للحسد لكنها تحتاج توضيح، وقد لا تكون بالذم مثل من سبق ما سبقها. إذا حسد غيره لم يعمل بمقتضى حسده ولم يبغي على المحسود بقول ولا فعل، يعني أنا، يعني بعض الناس، يعني لو قلنا زيد من الناس في قلبه شيء على فلان، لا يرغب أن فلان يخرج بكذا أو يظهر ببعض الأمور، لكنني لم أبغي على هذا الآخر، لم أبغي عليه بقول ولا فعل ولا شيء، وهذا على نوعين. هذا النوع ألا يمكنه إزالة ذلك الحسد من نفسه، يعني هذا شيء قلبي، شيء نفسي، أنا في قلبي هذا الشيء، ما استطعت أزيل هذا الشيء من نفسي، فهو مغلوب على نفسه، يجاهد نفسه، فهذا لا يأثم، هذا لا يأثم. النوع الثاني من يحدث نفسه بذلك، يقولون اختيارا، ويفكر ويعيد ويبيد في نفسه، يعني دائما ما يتمنى زوال النعمة عن فلان، فهذا في الحقيقة قد يكون بعض الأحيان نقول يأثم وبعض الأحيان لا يأثم، على حسب التصرفات التي صدرت منه. شبيه بالعزم الذي يعني واحد عازم على المعصية، فهل يعاقب أم لا يعاقب على حسب هل صدر منه شيء أم لم يصدر منه شيء. فلعل هذا واضح. إذن القسم الأول، إذا حسد الإنسان غيره بنفسه، بينه وبين نفسه، فذكرنا فيه النوعين. أيضا بعض الناس، وهذا القسم الثاني من الأقسام غير القسمين الأوليين، إذا حسد ولم يتمنى زوال النعمة عن الآخر، لكنه يسعى في اكتساب بعض الأمور التي هي شبيهة بمثل فلان، ففلان عنده بعض الفضائل، فأنا لا أتمنى زوالها منه، ولكنني أسعى أكون مثله، أسعى أكون مثله. شخص مثلا يحبه الناس، شخص كثير الصلاة، شخص حافظ القرآن، فأنا يعني لا أتمنى زوال النعمة منه، ولكنني أسعى لاكتساب هذه الفضائل التي هو فيها. فإن كانت هذه الفضائل دنيوية فالأمر نقول مباح، ليس فيه خير حقيقة، ليس فيه خير، ولا تدري الخير أين هو حتى تبعث وتحرص. لا، فلذا أولئك لما رأوا الدنيا عند قارون، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. فالفضائل الدنيوية نقول لا خير فيها، ولكن تبقى لا إثم فيها. أما إن كانت فضائل دينية، شخص حافظ القرآن وإنك يعني أعجبت فيه وتسعى للوصول إلى ما وصل إليه، كثير العبادة، كثير كذا كثير كذا، فنقول إن كانت هذه الفضائل دينية فالأمر حسن، والأمر هذا من التنافس، بل النبي صلى الله عليه وسلم تمنى الشهادة في سبيل الله عز وجل، فلذا هذا أمر محب. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أناء الليل وأناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار. وهذه تسمى عند الكثير الغبطة، ويسمونها حسدا استعارة، وإلا أساسا سميت بالغبطة كما وردت بعض الآثار في ذلك. لعل الصورتين أيضا واضحة والمعنى. أيضا من المعاني أو من الأقسام للحسد الذي يعني في أجزاء منه مباح ولا إشكال فيه، لأننا ذكرنا قسمين أوليين محرمة وداخلة في الأصل في النهي لا تحاسدوا، ثم ذكرنا أقسام فرقنا فيها. أيضا من ضمن هذه الأقسام، إذا وجد في نفسه الحسد سعى في إزالته وفي الإحسان إلى المحسود بإسداء الإحسان إليه. يعني أنا لا أسمي هذا قسم، ولكن هذا إجراء من إجراءات، إذا حصل لا سمح الله في قلبك شيء من هذا، فوجدت في نفسك شيء على فلان، سعيت لإزالة هذا الحسد من قلبك، تسعى تجاهد نفسك، وأيضا في نفس الوقت سعيت إلى الإحسان للطرف الآخر. لماذا تحسن إليه؟ ولماذا تدعو له؟ ولماذا تمدحه وتنشر فضائله؟ حتى تجاهد نفسك ولا يتوسع الحسد في قلبك، وحتى يتوسع أو تتوسع المحبة في قلبك. وهذا من أعلى درجات الإيمان ومن أفضلها ونعمة المجاهدة هذه. فلعل الصورة واضحة، وهذا هو الواجب. إذا وجدت في نفسك، وهذا من العلاجات، إذا وجدت في نفسك شيء من ذلك تسعى في إزالته، وتسعى لإسداء الخير والفضل للمحسود والثناء عليه والمدح، كله لماذا؟ حتى لا يتوسع الحسد في قلبك عافانا الله وإياكم. إذن هذا أمر جيد. أيضا بعض الناس من صور الحسد عندهم يعني بطريقة أو الذنب أو الذنب بطريقة المدح، والله يا فلان ما شاء الله ما أعلم منه ولا أفضل منه، لكن فيه كذا وفيه كذا، فهذه أيضا يعني إشكالية كبيرة وينتبه لها الإنسان، لا يدخل الشيطان عن طريق مثل هذا الأمر. الفائدة الخامسة من المسألة الثانية، تمني الخير للنفس وللولد هذا ليس من الحسد. أن تتمنى الخير أو أن تكون أفضل من الناس لك أو لأولادك هذا ليس من الحسد. يعني لما أقول والله يعني يليت يعني ولدي يحصل كذا، يليت أنني أطلب العلم كذا، هذا ليس من الحسد. فلذا ورد أن عبد الله بن عمر في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن من يعني اسمعوا لهذا الحديث اللطيف، إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم، حدثوني ما هي. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل سؤال مسابقة، إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم، ما هي؟ طرح السؤال للصحابة، فوقع الناس في شجر البادية، يعني صاروا الناس يقولون كذا، قال كذا. يقول عبد الله بن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة، لكن كنت صغير ولم أتكلم، استحييت. فقالوا يا رسول الله أخبرنا بها، فقال صلى الله عليه وسلم هي النخلة. ما أحد جاوب. فقال عبد الله فحدثت أبي يعني عمر بما وقع في نفسي، إنني كنت أعرف أنها النخلة بس مستحي. قال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. يقول عمر لأنه يريد الفضل ويريد إبراز ابنه، وهذا طبيعي لا إشكال فيه وليس من الحسد. كونك تريد لك أو لأولادك أن يبرزوا أو أن يكون لهم، نعم، بس لا تربطها بأشياء بأناس آخرين أبدا. لكن التنافس في مثل هذا جميل ومطلوب. أعذر حسودك فيما قد خصصت به، إن العلي لحسن في مثله الحسد، إن يحسدوني فإني لا ألومهم، قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا، فدام لي ولهم ما بي وما بهم، ومات أكثرنا غيظا بما يجد، أنا الذي وجدوني في صدورهم، لا أرتقي صدرا منهم ولا أرد. وقال آخر وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود، لولا التخوف للعواقب لم يزل للحاسد النعمة على المحسود. أيضا وهذه الفائدة السادسة، حقيقة الحسد هي حقيقة شدة الأسى على الخيرات تكون للناس، فهي مرض خبيث. يعني يتأسى ويحزن على ماذا؟ على الخيرات أن تكون لفلان أو لفلان من غير منافسة لهم، بس كذا. وربما غلط قوم فظنوا المنافسة، لا، المنافسة تختلف. المنافسة طلب التشبه بالأفاضل من غير ضرر، لكن الحسد ضرر، وغايته الحاق الضرر بالآخرين والانتقاص منهم، فهذا الفرق بين هذا وهذا. فلذا يقول أحدهم نافس على الخيرات أهل العلا، فإنما الدنيا أحاديث، كل امرئ في شأنه كادح، فوارث منهم وموروث، يكون عاما وإن كان أضرها، لأنه ليس يبغض كل الناس. إذن في ذلك نقول الحسد مرض ينتبه الإنسان لا يؤثر على قلبه في ذلك. إذن هذه بعض أمور الحسد، ينتبه ويعرف الإنسان بعض الأحكام المتعلقة فيها. بعض الأحيان نقول أيضا من المسائل يعني أو مما قيل فيه، قال عبد الحميد الحسود من الهم كساق السم، فإن سرى سمه زال عنه غمه. شوف كيف التشبيه. وقال معاوية: ليس في خصال الشر أعدل من الحسد. انظر هذا الكلام، يقول ليس في خصال الشر أعدل من الحسد، يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود، وبالفعل يقتله. وقال بعضهم: يكفيك من الحاسد أنه يغتم في وقت سرورك. وقيل: عقوبة الحاسد من نفسه، لأنك تعذب نفسك، تعاقب نفسك، تحرق نفسك. بل قيل لأعرابي: ما أطول عمرك؟ قال: تركت ما أطول عمرك. لماذا أصبح عمرك طويل؟ ما أطول عمرك؟ قال: تركت الحسد فبقيت. وقال رجل لشريح: إني لأحسدك على ما أرى من صبرك على الخصوم ووقوفك على غامض الحكم. فقال: ما نفعك الله بذلك ولا ضرني. سبحان الله، الحسد يغلي القلب ويفتت الكبد، فهذا يعجل بهلاك الإنسان، يعجل بالأمراض، وخاصة الأمراض المزمنة التي نعاني منها، تجد أساسها أمور قلبية، أساسها أمور قلبية. قد يحزن الإنسان على مثلا وفاة، قد يحزن الإنسان على خسائر، قد يخسر يحزن الإنسان على يعني هموم وغموم دنيوية معروفة، وقد يكون السبب ماذا؟ ماذا؟ قد يكون السبب هو حسد وحقد في قلبه. اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. إذن هذا كل ما يتعلق بالحسد. الجملة الثانية، ولا أدري عاد يسعفنا الوقت على كل الحديث أم لا، ولكن حسبنا نأخذ بعض ما يتعلق بذلك. الفائدة السادسة في المسألة الثانية، نحن قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا. الفائدة السابعة، آسف، النجش أو النجش كما يسمى بالتسكين وبالفتح، النجش والنجش، فسر بعدة تفسيرات حقيقة، وأعمها التفسير اللغوي، التفسير اللغوي في ذلك، وهو أن يسعى في إبطال الشيء بمكر واحتيال وخديعة، فهو السعي بالمكر والخداع والحيلة، فيه إغراء، فيه تحريض. فلذا قال: ولا تناجشوا. لماذا تناجشوا بصيغة التفاعل؟ لأن التجار يتعارضون في ذلك ويساعد بعضهم بعضا في المناجشة، فهذا يساعد هذا وهذا يرد له وهذا كذا، فيتناجشون. فلذا هذا قال بصيغة التفاعل، قال: ولا تناجشوا. التناجش محرم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النج أو النجش، قلت كلاهما صحيح. فلذا قال ابن عبد البر المالكي رحمه الله: وأجمعوا أن فاعل النجش عاص لله إذا كان عالما بالنهي. وقال النووي: وهذا حرام بالإجماع، فلا يسعى بعضكم مع بعض بخداع ولا حيلة ولا مواربة ولا غيرها من الصفات المذمومة. وله صور وصفات، من ذلك النجش الخاص، يعني النجش هذا، النجش المعروف في البيع والشراء هو المستعمل ويعرفه الجميع، أن يزيد في السلعة إذا كان هناك كما تسمى حراج أو يسمى مساومة على سلعة، فيأتي شخص ويرفع المبلغ حتى ينفع صاحبه البائع، متفقين سواء، فيزيد في السلعة من لا يرغب في شرائها، من لا يرغب في شرائها. فهذا سعي في ازدياد السعر بمكر وخديعة وحيلة ليؤثر على الطرف الآخر، فلذا سمي النجش أو النج. زيادة المرء في السعر وهو لا يريد الشراء، كذلك في المساومة وفي البيع وفي الشراء بأي صورة من الصور، تكون من النجش المحرم. كذلك منها سعي المسلم مع إخوانه، هذه أيضا الصورة الثانية. إذن البيع والشراء والصوم، هذه الصورة الأولى من صور النجش المحرم، أن يسعى المسلم مع إخوانه بالحيلة والخداع والمكر بأي نوع. فالبعض على نية طيبة وليس عنده من يعني تصرفات غير جيدة، فيأتي هذا ويسعى مع إخوانه بالمكر والخديعة والحيلة، ولا يحب لهم ما يحب لنفسه، بل يغرر بهم ويغشهم ويستخدم الأساليب الماكرة، وكم سمعنا من تصرفات لا تليق. كذلك فيه صور من صور النجش، تحصل في التعاملات كتدليس العيوب، يخفي بعض العيوب عند البيع والشراء أو يكتمها أو يغش أو يغبن، فلذا كل هذه تعتبر من صور النجش المحرمة والتي لا تجوز، لأنها مكر وخديعة. ليس دنيا إلا بدين، وليس الدين إلا مكارم الأخلاق، إنما المكر والخديعة في النار هما من خصال أهل النفاق، كما قال ذلك أبو العتاهية. المسألة الثالثة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وفيه فوائد: أولا التباغض، الفائدة الأولى حول التباغض، فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التباغض، والتباغض هو كل ما يكون سببا لحدوث البغضاء، لحدوث البغضاء من الأقوال والأعمال، فكل قول يؤدي إلى البغض فالإنسان منهي عنه، فالإنسان منهي عنه، وكل فعل يؤدي إلى التباغض من الأمور المحرمة ولا تجوز في علاقة المسلم مع أخيه. المؤمن مأمور بالمحبة بين إخوانه وترك التباغض قدر الإمكان. حرام على المسلم أن يسعى بقوله أو قلمه أو كلامه أو عمله أو تصرفاته أو إشارته أو لحظه أو همزه أو لمزه على إخوانه المسلمين، بل الأصل الإنسان ألا يبغض، ولا يسوغ له أن يبغض مطلقا، لأن الأصل هي المحبة بين المسلمين. ولكن قد يوجد بغض لله، وهذا سنبينه بعد قليل. إذن السعي في البغضاء بأي صورة من الصور التي ذكرناها قبل قليل أو الأشكال، كل هذا يعتبر محرم ولا يجوز. حتى الرجل مع أهله ينبغي أن يسعى فيما فيه محبة وألا يبغض، وإذا حصلت البغضاء فإنه ينظر فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني مع زوجته، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة. قد تغضبك في هذا الجانب، لكن ماذا تسعدك في أمر آخر وترضيك في أمر آخر، فلا تبغض البغض الكامل في ذلك. إذن النهي عن التباغض إذا كان في غير الله سبحانه وتعالى وليس لله، بل هي أهواء نفسية، والأصل بين المسلمين الأخوة، والأخوة والإخوة يتحابون ولا يتحابون ولا يتباغضون، والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، خرجه مسلم. وقد ذكرنا أحاديث في كثيرة قبل قليل في الحسد وكذا، وهي تنطبق على هذا. إذن إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. إذن من أسباب تحريم الخمر أنه يسبب العداوة والبغضاء، بل امتن الله عليهم بالأخوة والمحبة: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. كل هذا من باب أنه لا أن نتجنب أسباب التباغض. ولأجل هذا الشريعة حرمت النميمة لأنها إيقاع العداوة والبغضاء، رخصت الشريعة في الكذب للإصلاح بين الناس، كله لماذا؟ للابتعاد عن البغضاء وللألفة والمحبة. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. وخرج الإمام أحمد: ألا أنبئكم، من حديث أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. أما البغض في الله فهو من أوثق عرى الإيمان، كما قال ابن مسعود: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. وهذا ليس داخل في النهي الذي قلناه قبل قليل. فإذا ظهر من أخي أمر من الأمور فإنني أكره هذا العمل الذي فيه، فوجدت شخصا واقع في أمر من المحرمات، فإنه أكره هذا العمل الذي فيه، وإلا هو يبقى مسلم. ولو رجع لا ولو ترك هذا الأمر لا أحبيته كما أحب باقي المسلمين. فلذا يقول الربيع بن خثيم: لو رأيت رجلا يظهر خيرا ويسر شرا أحببته عليه، أجرك الله على حبك الخير. ولو رأيت رجلا يظهر شرا ويسر خيرا بغضته عليه، أجرك الله على بغضك الشر. فلذا البغض الديني وليس الدنيوي على أمر من الأمور هذا مشروع، ولكن بضوابط. عليك أن تناصح، عليك أن توجه، عليك أن تناصح بينك وبينه، وهكذا. فلذا من النقاط المهمة، لما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين وتفرقهم كثر التباغض والتلاعن، وكل منهم يظهر البغض للآخر، فحصلت قطيعة وحصلت تحزيبات وتصنيفات وفرق وجماعات. والأصل أنه هو سماكم المسلمين من قبل، يجب أن يجمعنا الإسلام والمسلمين، حق المسلم على المسلم، تقام هذه الحقوق وتكون هي الأصل والفيصل في ذلك. الفائدة الثانية من هذه المسألة، قال: لا تباغضوا ولا تدابروا. والتدابر كما قالوا هي المصارمة والهجران، فأن يولي الرجل صاحبه دبرة ويعرض عنه بوجه، هذه تقال تدابر وتقاطع. فأنتم انتبهوا من أسباب التدابر، لا تسعوا في قول أو عمل تكونوا معه متقاطعين. فالتدابر أن يفترق الناس ويحصل بينهم قطيعة ويتخذف عن تباغض. قد أبغض إنسان لكنني لا أقطعه، لكن المقاطعة هنا أو التدابر هي الهجران، والتدابر فهي القطيعة والهجران. فلذا ورد النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. وورد عن أبي أيوب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، في رواية فيعرض هذا ويعرض هذا هذا، ويخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وبشكل عام هجر المسلم وقطعه حرام إذا كان لأمر دنيوي، إذا كان لأمر دنيوي. وعموما الهجر ينقسم إلى قسمين: هجر لأمر الدين، وهذا ليس محدد بيومين ولا ثلاثة أبدا، بل النبي صلى الله عليه وسلم هجر المتخلفين عن تبوك شهرا، وكذلك هجر زوجاته يعني فترة، قيل شهر وقيل زيادة. فالهجران هذا ليس محدد لأنه لأمر الدين، فيجوز إذا كان لأجل الدين ولكن فيه مصلحة، يعني ليس دائما الهجران هو المناسب، بل يسعى الإنسان بجميع السبل الأخرى. فنقول الهجر لهذا للدين جائز وليس محدد بمدة. ثانيا الهجر لغرض دنيوي، أهجره لتصرف، لمناسبة، لخصومة أو غيرها، فهذا الهجر إذا كان للدنيا فيجوز أن يهجر أخاه ثلاثة أيام فقط، يجوز أن يهجر أخاه ثلاثة أيام فقط، وغير ذلك فلا يجوز أن يزيد عن ثلاثة أيام. فإذا ثبت لا يهجر مسلم أخاه فوق ثلاث، هذا في الأمور الدنيوية. فإذا قالوا العلماء الهجران إلى ثلاث مأذون به في أمر الدنيا، يعني إذا كان لحظ النفس هذا هو المشروع في ذلك، من باب أن تهدأ النفس وترجع إلى ما رجعت وتبدأ الأمور بينهما. فلذا قالوا أو ورد في بعض الآثار عند أبي داود: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، فهو كسفك دمه. طيب بماذا يقطع الهجر؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال بعضهم: هل السلام يكفي خلاص يعني ترتفع يرتفع الهجران؟ يختلف الوضع، فهناك أناس أصلا يعني اجتماعك معهم ليس داعي فيقطع بالسلام، وبعضهم لا، بينكم مودة ومحبة، وهذا يجب أن يرجع بعض ذلك. فهو يختلف بين الشخص الغريب والشخص القريب، بين القريب وبين الأجنبي يعني عن العائلة أو ليس قريبا لك، فيختلف هذا عن هذا في مسألة قطعان الهجران، هل يكون بالسلام أم بالمودة. الفائدة الثالثة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبيع بعضكم على بيع بعض. بيع المسلم على بيع أخيه، شراء المسلم على شراء أخيه، خطبة المسلم على خطبة أخيه، سوم المسلم على سوم أخيه، كلها محرمة لأنها تسبب العداوة والبغضاء. ولكن هذا البيع على بيع أخيك إذا كان عن تراض ورغبة، فإذا عرفت أن فلان خلاص اتفق مع فلان للشراء فلا يجوز أن تدخل بينهما، لكن إذا عرفت أنهم تفاصلوا وانتهوا وليس هناك تبايع يجوز أن تتقدم. كما هي الخطبة، الإنسان عرف أن فلان خطب امرأة فلا يأتي ويخطب على خطبة أخيه، كل هذه مما ورد النهي عنها، يقول النووي رحمه الله: وأجمع العلماء على منع البيع على بيع أخيه والشراء على شرائه والسوم على سومه، فلو خالف وعقد فهو عاص، يعني عاصي. ومن الأمثلة كذلك الخطبة كما قلت لكم، وقد نص عليها الحديث الذي معنا قبل قليل. إذن المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر، يعني حتى ينتهي. وحصل خلاف هل هذا الحق بيع على بيعه والسوم على سومه وكذا تشمل التعامل مع المسلم أو المسلم والكافر، محل خلاف. وإن كان أكثر العلماء يقولون عام يشمل الكافر والمسلم، فلا يجوز لك أن تبيع على بيع شخص آخر حتى ولو كان ذاك الذي اشترى أو ذاك الذي باع كافرا، فلا يجوز أن تدخل بينهما، لأن هذا الأمر نهي عنه لذاته كالغش وكالظلم، فلا يجوز. فجميع أمثلته وتطبيقه واقعة فيها. الفائدة الرابعة، اختلف العلماء في مسألة ولا يبع بعضكم على بيع بعض، هل هذا وقت الخيار أو عموما؟ يعني أعطيكم مثال، أنا أتيت وتفاوضت مع شخص لشراء سلعة وما زلنا يعني بيننا تواصل، فدخلت بينهما، هذا محرم قلنا قبل قليل. طيب، شخص اشتريت أنا منه وانتهيت خلاص، بس يعني باقي أمور بسيطة، أو أنني أخذت السلعة، أنا قد أكون أخذت السلعة وانتهيت، وكل واحد هذا أخذ الفلوس وأخذ السلعة، هل يجوز أن أبيع على بيعه فأدخل بينهم مرة ثانية وهم تم البيع؟ حتى هذا الأمر حرام، فالنهي عن الدخول بين الطرفين أثناء البيع وبعد البيع. لماذا؟ قالوا لأنه بعد البيع قد يترتب عليه مفاسد وقد يضيق صدر أخيه بسبب ذلك. ففي بعد البيع أنا أجي لما واحد أقول له: أنت شريت السلعة الفلانية، السيارة الفلانية؟ قال نعم. قلت: يا رجل ليش تشتريها؟ طيب أجي لما البائع أقول: بعت السيارة؟ قال نعم بعتها. فأجي أدخل بينهم بالكلام، أقول: لماذا تبيعها؟ أنا والله لو أبقيتها قليلا لشريتها منك، لو أنها كذا لفعلت كذا، وأبدأ ماذا؟ فقد يكون المشتري إذا كان من طرف المشتري أو من طرف البائع يسبب حقد على الطرف الثاني، فيقول: هذا غلبني، هذا خدعني. أيضا المشتري أو البائع قد يندم، فيقول المشتري: كيف أنا اشتريتها بكذا؟ والبائع يقول: كيف أنا بعتها بكذا؟ فيدخل الندم والبغضاء على قلب أخيه المسلم. أيضا قد البائع أو المشتري يسعون لإنقاذ هذا التعامل وهذا البيع باختراع عيب أو بمطالبة أو بإلحاح، نريد يعني إقالة البيع، نريد إنهاء هذا البيع. فلذا نقول القول الراجح في ذلك أن بيع المسلم على أخيه حرام في قبل إتمام البيع وبعد إتمام البيع. المسألة الرابعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا، حققوا أخوة الدين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إنما المؤمنون إخوة. فلذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لكي يعلل على ما سبق: لا كذا لا كذا، لا تباغضوا لا تحاسدوا، ما العلة؟ كونوا عباد الله إخوانا. لما أجي وأقول لأبنائي: يا فلان كونوا مع بعض متعاونين متساعدين كذا كذا، حتى تكونوا إخوة صادقين وقلوبكم على بعض. فهذا كالتعليل لما سبق، كونوا عباد الله إخوانا، إشارة إلى أنهم إذا تركوا التحاسد، تركوا التناجش، تركوا التباغض، تركوا التدابر، كانوا إخوانا. وأيضا فيه أمر باكتساب ما يصير به المسلمون إخوانا على الإطلاق، وذلك بإقامة هذه الحقوق من رد السلام، تشميت العاطس، عيادة المريض، تشييع الجنازة، إجابة الدعوة، الابتداء بالسلام، النصح، كلها. المسألة الخامسة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. وهذا مأخوذة مما ذكرنا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فإذا كان المؤمنون إخوة، أمروا فيما بينهم بما يوجب التآلف والاجتماع القلوب وتآلفها، وكل ونهوا عما يوجب تنافر القلوب واختلافها. فإن الأخ من شأنه ماذا؟ أن يوصل النفع لأخيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: المسلم أخو المسلم لا يظلمه، وانتبهوا لهذا، لا يظلمه في ماله، في عرضه، في أهله، في أخلاقه، في أي أمر، بل يعدل معه ولا يظلمه، ويكون خلفا له، خلف خير له في أهله وعرضه. فلذا أمرت الشريعة بحفظ المسلم لأخيه المسلم وألا يظلمه. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: من كانت عنده لأخيه مظلمة، من كانت عنده عند أخيه مظلمة في مال أو عرض فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار. فمن اغتاب أخاه أو وقع في عرضه أو اعتدى عليه، فعليه أن يرد هذه المظالم مباشرة أو بطريق غير مباشر. بل إنه من أعظم الضر الذي يجب كف عن المسلمين، كف عن الأخ المسلم، الظلم. إذا رأيته يظلم أن ترفع هذا الظلم عنه، إذا رأيت أن ترفع هذا الظلم على الإنسان: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهذا حديث عظيم سبقا أخذناه في شرح الأربعين النووي. المقصود يجب رد المظالم، بل من السنن التي يجب أن نتعاهدها فيما بيننا أن يحلل بعضنا بعضا، وإذا سال أحد أخاه أن يحلله فليحلله، لا يعاند ولا يكابر، فيستحب أن يقول حللك الله وأنت في حل وما غير ذلك. الفائدة الثانية قال: ولا يخذله، حذاري من خذلان المسلمين. فلنتق الله عز وجل من أن يخذل المسلم أخاه المسلم. على الأقل لا تخذله بلسانك، لا تخذله بقلبك، لا تخذله بعدم الدعاء له ونصرته. فالمسلم محب للمسلم، ومن خذل مسلما في موطن يرجو نصرته خذله الله في يوم القيامة. فخذلان المسلمين مما ينافي عقيدة الموالاة التي بين المسلمين. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يناصرون بعض وليس يعادون بعض. فلذا من خذلان المسلم كله نقول لا يجوز ولا يصح للإنسان في ذلك. إذن المؤمن مأمور أن ينصر أخاه وألا يخذله: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، كما هو الحديث المشهور. وورد النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم يخذل مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موضع يحب فيه نصرته. ورد في الحديث: من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. من نصر أخاه بالغيب في الحديث الآخر وهو يستطيع نصره نصره الله في الدنيا والآخرة. فاتق الله ولا تكن ظالما لأخيك، ارفع عنه الظلم ما استطعت، لا تطالب بشيء فوق استطاعتك. وحذاري من أن هذه المظالم التي قد تصدر منك أن تؤخذ من حسناتك يوم القيامة، كما في حديث المفلس الذي هو معروف وطويل، لا أريد أن أقف عنده حتى لا أطيل عليكم. طيب، أنا لا أريد الإطالة، لعلنا نقف هنا، والحديث يحتاج كثير من المسائل، ولا يكذبه ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وقبل ذلك قال، أشار إلى صدره وقال التقوى هاهنا. لعلنا نقف هنا وأفتح المجال للأسئلة، خاصة يعني الإخوة الذين في إيطاليا، إن كان عندكم سؤال فتفضلوا، معنا دقائق بسيطة حتى نختم، فحياكم الله. إن كان في سؤال يخص الدرس أو يخص رمضان أو غير ذلك فلا إشكال فيه. جزاك الله شيخنا الكريم خير الجزاء على هذا الدرس القيم، بارك الله فيك. الله يبارك فيكم، تفضلوا إن كان في شيء، وإلا عد ختمنا لنا ولكم. ترى ما ختمت، أنا أنتظر أشوف في أسئلة وإلا سأختم إن شاء الله. هاي الشيخ عبد رب النور. أهلا وسهلا دكتور، بارك الله فيك. لا يوجد شيء. جزاك الله ورعاك هذه الموعظة القيمة وعلى هذا الدرس الرائع الجميل. لعل الإخوة إذا كان عندهم أسئلة ليتقدموا، بارك الله فيهم، وإلا نختم إن شاء الله عز وجل. هل هناك سؤال؟ يبدو لا يوجد شيء. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى، أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما قسمت فيها من بلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، واجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك. اللهم آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وأشكر جميع الإخوة على حسن استماعهم وإنصاتهم، ونلتقي إن شاء الله إما عبر الأثير وإما نمركم إن شاء الله في بلدتكم في وقت آخر. أسأل الله عز وجل التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للإخوة اللي في المكسلر، ما أدري عاد إلى الآن أنتم معنا وإلا ذهبتم. طيب، ما دمتم معنا الأخوات والإخوة الذين سألوا، زكاة الفطر تخرج اليوم، هي تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، أفضل وقت قبل صلاة العيد، يعني في فجر قبل صلاة العيد تخرج، هذا أفضل وقت. لكن حتى لا يضيق الوقت، خاصة مع إشكالات الأخيرة هذه، فيجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. فمن أخرجها اليوم بالنسبة لنا في السعودية اليوم أو غدا، يعني نقول الجمعة والسبت، وكذلك بعضهم زاد إلى 3 أيام، فمن أخرجها الخميس أو الجمعة أو السبت فهي جائزة مجزئة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة لما يتعلق بإخراج زكاة الفطر لمن سأل في ذلك. هل في سؤال آخر؟